التنبيه الثاني ثمرة البحث تحت الاجتماع. وقد نتبع عن الثمرة تكسر مقدمة صغيرة فهي بالتفرق بين مصطلح الطهارة والتبعثر. الطهارة يعني فتوب بالسبيلين في مقام الجهل والتسليم. فحيث إذا كان أحدهما صابرا في مقام التشريع فلا يمكن حضور الثاني. فله شكلان للتعارف شكلان، تعارف يكون التفاوت بين الدليلين في جميع مواردهما، وبنحو التباين الكلي مثل صلي ولا تصلي، واخرى في بعض الموارد وبنحو الحمول من وجه مثل حكم العلماء ولا شكر الفساق يعتبر الاشتباه لم اقل ولا شكر العلماء الفساق لا تقل ولا شكر علماء الفساق. هذا يصير في ماذا؟ احنا في الفتوى النقاط تقصير عارف ما يجوز مستقبل فحر مستقبل ما موجود، لكن يقول ولا تترك الكفة أن يقدم الكفة والعنوان الكفة بل يتحاضر من العالم الكافر. وللتعاملين ربطاته الخاصة به وهي مثل تقديم الأقوى دلالة أو سندا. فيما ذلك بس هذا التعارف. وأما التجاهل فهو يعني قيمة الحضور عن انتجار التجريتين من دون تقابلهما في مقام التشريع من قبيل صلي وعجل، فإن صدور مثل هذين من المولى لا نرى فيه محدود أجل النبات عنه إن كان فيه محدود. فصلي إن دخل الوقت بين هذا النصر لعالم الحسن، لذلك من استفد منه إلا من المحدود. فإذا أنه أحيانا تجتمع النجاسة في المنزل مع الصلاة وتضيق قدرة المثلث عن انفصالهما مع الفئام فيتحقق بينهما التزاحم. وله مرجحاته الخاصة به مثل تقديم أهم إلى ثاني يضع في الحديث هذه المقدمة على أن أدخل في بحث الثمر. والثمر فبعد انفراد من هذه المقدمات نقول في بيان ثمرة إنه إن بنينا على الامتناع، امتناع الامتناع الأمر والنهي، تحقق التحارب بين الصلي ولا تصلي، لأن الامتناع شنو معنى إذا تذكرون أسدت عليه مرارا، امتناع شنو معنى؟ يعني مركز الأمر والنهي، يعني كون مركز الأمر والنهي واحدا، كون المتعلق واحدا، هذا المقصود من الامتناع، لا تنافسوا فيه إدارة، من إدارة توقي، توقي على أنه قال مولانا هناك شيء واحد، لكن البعض يقول يمتنع امتناع الحكم فيه، بعض يقول يجوز امتناع، عبارة توقي، فهذا جزم غير مقصود. فالامتناع معناه على أنه وحدة المتعلق، وإذا واحد بعد فينا إذن ذلك الأمر لم يمكن توجه، إذا كان المتعلق واحدا فالأمر لم يمكن أن يتوجه إليه إلى باب التشريع، ويحصل تثابت في عالم التشريع، لأن الشيء الواحد من يتحمل تشريع وجود الحرمة إلى في أنا يتعارض بعض يتعارض بين صلي لا تحرم، ولا بد من تقديم شنو لا مقدمة، إذا يتعارض الجنة لا مقدمة، الأقوى سندا أو دلالة، والمعروف بين الأعلام تقديم النهي على ما نجده ان شاء الله تقديم النهي، المعروف بين من تقديم لا تقديم النهي، تقديم مكتشف وان شاء الله بعده، معروف البيانات تقديم النهي، فهذا يجينا ان شاء الله احد النقاط هذا الذي يجينا. وأما إذا بنينا على الجواب، والمقصود من الجواب كما تذكرون يعني تحدد المتعلق، متعلق الأمر به، وبالتالي يعني يزول هذا المتعلق، بناء على هذا تارة نفترض عدم وجود ممدوحة وأخرى تكون موجودة، فإن لم تكن موجودة لا ممدوحة فأن ترضى أن بعض الوصف محفل بعض المنطقة أفضل من الممدوحة يعني السعى والمجال، إن لم تكن مندوعة يعني إذا ما في مجال يبنيكم في بحر في فسحة، إذا لم تكن مندوعة يعني ما كان له فسحة ومجال فهذا بل تجري أحسنتم مجدود هذا المفهوم مخفر، فهنا لا يمكنه انتقال كل الفسحة يعني يصلي بلا الغفر مو ممكن، ففي مثل هذه الحالة تضيق القدرة عن امتثال كلا الحسنين، فيحقق الصدار ولا بد من تقديم الهمة. وأما إذا كان هناك مندوحة فان كان بعض الغص مفتوح مفتوحا ويمكن الخروج والصلاة خارج المصير ولا يتحرك لا تعارض ولا تزاحم ضد الإنسان انتصار كلا القسمين فإنه إذا خرج وصلى خارج المصير كان مؤدي للواجب بالاقتران ارتكاب المحرم ثم علم على الحل الحل اللي احنا قدرتنا الله من دوحة موجود قدرتنا هذا الكلام كله في الحقيقة راح نقوله بهذا الشكل راح نقول كلام كله المقصود في خصوص بعض الصلاة وهذا مناقشة في هذا المساجد الحقيقة أنا اللي بتشكل أنا أعتقد لأن إذا بعض الناس يجمعوا لك وكذا وكذا وكذا فخصنا فخرنا هي أصلا ما كان فخرنا في الغفر أي ما موجودة وكذا أي فاللسان دليل فيه شيخ من التعمل مضافة إلى ما تفضلتم من أنه شخص لا تفضل إمام إذا قدمناه ما لا نحن له لأنه بالتعليل يجلس أو ميزر الله قد يصلي هو الصلاة أثناء الجلوس أو المشي هذا يكون مطلب ما دعا هذا من دعا أن الصلاة ما تستدعي فصار الزاحف على أصل الإنسان إنما هذا الكلام يجب إلى كان مستدعية لتحرك الزائد أصدر أنها مستدعية لتحرك زائد من الرسالة يجب السلام أنه من التحديد لا تحصل وفيه حديد على الله ثم أقول يترجح على قيام الثمر بالشكل المحفوظ يترتب على ذلك الثمر في صحة الصلاة وفساد يعني في المسألة الفكرية فإنه إن بنينا على التعارض يعني على الانتماء نسوي أن نتعلق واحدة وقدرنا شنو منهم فالمناطق الفلان تسئل صحيحة يا فاسر المناطق يقول وفاسر يقول إذ لا أمره بسر تقديمه ولا ملاكه لعدم إمكان إحراجه من دون الأمر فعليه فقط وهذا من دون فرق يا أخوان فإن حالة العلم وحالة الجهل فحتى لو فرض أن المثلث كان جاهلا بالغصب أو بحرمة الغصب بحرمة الغصب كانت صلاته باطلة لأنه واقعا لا يمكن وبلحاظ الواقع لا يمكن استماع صلي لا تقل إذ المتعلق واحد خارجه والمتعلق الواحد ليس همه هنا أثمن من دون فرق بين العلم والجهل عارفنا فعلا فيعتمد عالما أو جاهلا. الثاني المتعلق الواحد لا يتحمل حكما. فإذا قدمنا النهي لا تقل إذا قدمنا حينئذ لا وجود واقعا. إذا الوجود واقعا لا يمكن أن يجتمع ويانا ويا النهي بعد فرض يحضرنا. وما عدم الأمر واقعا فلا يمكن تصحيح الصلاة. ومع عدم الأمر واقعا لا يمكن تصحيح الصلاة. ها؟ لا بالأمر لفرض عدم تقييمه ولا بالملاك لعدم المخرج له لعدم المخرج له. مولانا العزيز وأما إذا بنينا على الامتناع وتقديم جانب الأمر فالصلاة صحيحة بواسطة الأمر الواقع. وإن بنينا على الجواز جواز الاجتماع فتارة نحن الجواز قلنا يا إخوان يعني شو لا يعني تعدد المتعلق فتارة يكون الوجه في الجواز تعدد العنوان وأخرى تعدد المعنى. فإن كان الوجه تعدد العنوان يعني شو بعد العنوان إذا تذكرون اشرحناه لديمان يعني بأن نقول الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية وهي متعددة العناوين في عالم الذهن عنوان الغسل غير عنوان الصلاة. بناء على هذا المناسب الصلاة شنو تقع صحيحة أو فاسدة بنظركم الشرعي بناء عليه تقع فاسدة لأن المعنون واحد خارج مفروض العنوان أحد عنده متعدد وأما الصلاة الخارجية فهي مع الغض شنو فهي مع الغض شنو فهي واحد فهي محرمة يعني مع الغض واحد يعني هي محرمة. ومن المعلوم المحرم لا يمكن أن يقع به الانتثار ولا يمكن أن يقع مرتاقا للواجب ولا مقربا فقصاصبا. هذا إذا كان ملاك الجواز تعدد العنوان. وأما إذا كان ملاك الجواز تعدد العنوان يعني بأن نفترض أن تعدد العنوان يوجب تعدد الخارج فأن يكون في الخارج صلاة وغصوب فما بنى عليه من هذا الرأي نحن اللي كنا نستغرب من هيك هالحكاية فيها من بنى عليه في الجملة أنه بتعدد العنوان يتعدد المعنون احتينا هذا فيما سبق وذكرنا دليلا مرزا النائيني قدس الله روح الشريف قال إذا كان عنوان من قبيل المبادئ الصلاتية الغصبية، فالمعنون متعدد. وإذا من قبيل المشتقات دون المبادئ، لا مبادئ مشتقات فلا تعدد، على أي حال هذا ما نشغل به. فالمقصود وإذا كان ملاك الجواز تعدد المعنون، إذا أن يضرب في الخارج توجب صلاة، وإلى جانبها الثاني يوجد ماذا؟ غفر. ولكن طبيعي هما مقترنان لا ينفكان، هما مقترنان لا صحيح للوجودين، لكن وجودان متلازمان. فبناء على هذا ذكر الشيخ النائمي ان الصلاه فاسده، المناسب الحكم بفساد الصلاه. الشيخ النائمي حكم بفساد الصلاه، والوجه في ذلك يبتني على مبنى له في مبحث القدره. هذا من مباني الشيخ النائمي الذي ذكرته مرارا وتكرارا، الذي يقول فيه ان التكليف بنفسه يقتضي ان يكون متعلقه متعلقه مقدورا بنفسه اعتبارا. اية التكليف مجهول بداع التحريف، والتحريك ما يمكن نحو غير المقدور. فإذا التكليف دائما يستطيعنا تعلقه بالمقدور. بناء على هذا نقول حيث الصلاة الخارجية، حيث أن الصلاة الخارجية مقترنة اقتراما أكيدا مأويانا مقترنة مع الغصب، أي مقترنة مع المحرم، فهي غير مقدورة شرعا. إذ المقترن بالمحرم والذي لا ينفك عنه في درجة لا ينفك غير مقدور شرعا. وما دام هذه الصلاة غير مقدورة شرعا فالأمر حينئذ أمر صلي، أقم الصلاة لدلوك الشمس ما يشمل مثل هذه الصلاة، لأن التكليف يختص بالمقدور، وهذه الصلاة ليست مقدورة، فما يمكن تصحيحها بالأمر الأولي أي أمر أقم الصلاة. وهكذا لا يمكن تصحيحها بالبلاء، لأن الشيخ النائمي يرى أن الملاء وإن كان ثابتا وأن سقوط الأمر ما يستوجب سقوط الملاء طوال الملاء، حيث أن الأمر سقط لوجود المانع لا لعدم مقتضى. هذا رأيه هو يرى أن الملاء بعد سقوط الأمر يمكن أن نقول موجود فعقيدة الفاظ ما نشعر به. الملاء وإن كان موجودا ولكن لا يمكن التقرب به لاقتران الصلاة خارجا بالغصب، وما دامت الصلاة مقترنة بالغصب فصدورها من المكلف لا يكون صدورا شنو شغولا محبوبا مرغوبا مقربا حسنا، بل يكون من الصلاة قبيحة قبحا فاعليا أو قبحا صدوريا من صحة التعليم. صدوريا تفسد من هذا يعني الملاك لا يمكن. لا ذات الصلاة فيها ملاك لكن مخترنا فينا ومجال هذا المناسبة. هذا ترشيء عرفي عقلائي لسه الآن محفوظ السلامين. إذا أنا أهدي لك ماذا هذا الكتاب مثلا تكتب كتاب راقي كذا أهدي لك إياه ملاك بي محفوظية بي. لكنه إذا فرض اقترن دينا هو اقترن بأمور أمام الجماعة أريد أن يشوفون هي أريد أن الجماعة يشوفون أو أقول لك هاجي الله دخول إيه أنت أصيح عن علم اقترن بملابسات هل ملابسات تستحي أبرو في ذات لي ملابس لكن هذا الملابس ملابس بمعنى الفائدة إذا تأخذ فائدة في الكتاب وفائدة هذا راح قيمة له فائدة في ملابسي لكن لاقتران هذه تقديم الفائدة بأمور خارجية جامعة لذلك لا يقع مقربا لك ولا يمكن تصحيح بالملابس وبعد كما ولا يمكن تصحيح تصحيحه بالأمر الترددي فلا تصحيحها تصحيحها لمبنى تقدم من المرزى في مبحث التردد يقول فيه أن التردد لا يعقل في موارد اجتماع الأمر والنهي بيّنت من يبتليش وأبينها فيما يأتي اللهم صل على محمد وآل محمد